أهلا بيوم صار لي الكرار والأشياع حرسا، يوم به يتبينون إيمان منطلقا ومرسا. أنسيت ويحك كيف تنسى يوما غدا في الدهر شمسا، يوما أن أبى أن ينضوي في دورات الأيام أنسى. أهلا بيوم صار لي الكرار والأشياع حرسا، يوم به يتبين إيمان منطلقا ومرسى. عظمت شعائره فضاب وجاوز الأعياد أنسى، ماذا ستكتب والغريب حات في مقام الوحي خرسا. أهلا بيوم صار لي الكرار والأشياع حرسا، يوم به يتبينون إيمان منطلقا ومرسا. وعظائم الأيام قد حركت كأنفسا ونفسا، لما رأيت المسلمين نتمزقوا نهجا وجنسا. أهلا بيوم صار لي الكرار والأشياع حرسا، يوم به يتبينون إيمان منطلقا ومرسا. هذا المغيرة لم يزل يعطي بغاة اليوم درسا، يتلو عليهم هل أتى ويمارس التفسير عكسا. أهلا بيوم صار لي الكرار والأشياع حرسا، يوم به يتبينون إيمان منطلقا ومرسا. يا يوم هارون الوصي وقد غدا صنوان لموسى، ما زلت في ذكرى الزمان مباركا ضوءا وجرسا. أهلا بيوم صار لي الكرار والأشياع حرسا، يوم به يتبينون إيمان منطلقا ومرسا. يوم الوسام لحيدر هيهات في الأيام تنسى، يوم به يمتاز أهل النصب يزدادون رجسا. أهلا بيوم صار لي الكرار والأشياع حرسا، يوم به يتبينون إيمان منطلقا. الأرسال.